فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك بعض المؤسسات تبيع كروت شحن الجوالات عن طريق التقسيط بسعر يزيد عن السعر الحقيقي، هل هذا جائز؟ نعم، البطاقة اللي تستعمل يشتريها ويستعملها إلى أن تنتهي. نعم. فضيلة